إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحادثة الإسراء والمعراج لا يعلم على وجه التحديد متى كانت، أما أقوال أهل العلم فيها فكثيرة، فمنهم من ذهب إلى أنها كانت في ربيع الأول، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت في رمضان، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت في رجب، إلى غير ذلك من الأقوال. حتى العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة فمختلف فيه بين أهل العلم، وعلى القول بأن تلك الحادثة كانت في شهر رجب، فتخصيص ليلة من لياليه أو تخصيص يوم من أيامه بنوع من العبادات لم يعرف في القرون الفاضلة، غير أن نريد أن نشير إلى بعض فوائد تلك الحادثة ولها تعلق بما يحياه المسلمون الآن. أما الإسراء فكان من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد ذكره الله عز وجل في سورة سميت باسم الحادثة، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فافتتح الله عز وجل سورة الإسراء بذكر آية الإسراء، ثم ليس في السورة بعد أي ذكر لتلك الحادثة، وإنما معظم السورة يدور حول الكلام عن بني إسرائيل وإنه لعجب. لماذا العجب؟ ذلك أن سورة الإسراء سورة مكية، سورة الإسراء سورة مكية نزلت في مكة، والإسهاب في الكلام عن بني إسرائيل كان الأليق به في الأذهان أن يكون بعد الهجرة، بعد أن يخالط النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، غير أن الله عز وجل قد أسهب في ذكر بني إسرائيل في تلك السورة حتى سميت بسورة بني إسرائيل. فمن أسماء هذه السورة سورة بني إسرائيل، وأنا إذ قلت الأليق في الأذهان يعني في أذهاننا القاصرة، وإلا ففعل الله عز وجل هو الأليق والأحكم على ما كررناه مرارا. فلا بد إذن أن نتأمل في هذا. بعد هذه الآية مباشرة يبدأ الحديث عن موسى وبني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. حتى كما قلت لكم سميت بسورة بني إسرائيل. والوقفة الأولى التي لابد أن نقف معها هي موعد تلك الآية، أعني آية الإسراء، متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى أحد الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به بعد أن عاد من الطائف. ولنا هنا وقفة نتأمل فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. في تلك الحقبة مات النصيران للنبي صلى الله عليه وسلم، مات عمه وماتت زوجه، فكان عمه يمنع الكفار من أذاه، وكانت زوجه تربط على قلبه إذا عاد إلى البيت مهموما مغموما، ففقد النصيرين صلى الله عليه وسلم، وضاقت به مكة، كذبه الناس ورفضوه وآذوه، ولقي من الأذى ما لم يكن يلقاه في حياة عمه، حتى اضطره ذلك إلى أن يخرج بحثا عن نصير من خارج مكة، فذهب في رحلته المعروفة إلى الطائف. ذهب ودعا أهل الطائف فرفضوه وآذوه كذلك، بل ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله على النبي محمد، واعتزلهم جانبا ودعا بتلك الدعوات التي يعرفها الناس، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات أن ينزل علي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ففي تلك الحال من الضيق الشديد ومن إغلاق الأبواب في وجهه صلى الله عليه وسلم فتح له باب السماء. وهذا هو الدرس الأول الذي نخرج به من تلك القصة المباركة، قصة الإسراء والمعراج. إن أغلقت دونك أبواب الأرض فباب السماء مفتوح لا يغلق. نعم أعرج بالنبي، قد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده المشرف، غير أن دعوتك التي تدعو بها في السحر ليس بينها وبين الله عز وجل، ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. فباب السماء مفتوح أبدا. فإن ضاقت بك الأرض ورفضك الناس وأغلقوا الأبواب دونك وذهبت تبحث عن نصير يمنة ويسرة، فاعلم أنها رسالة السماء لك أن ارفع يديك وادعو الله عز وجل فإنه قريب مجيب. ففي تلك الحال فتحت له أبواب السماء ليعرج فيها، حتى أن جبريل عليه السلام كلما أتى سماء استفتح يقال له من، فيقول جبريل، يقال من معك، يقول محمد، فيقال أو قد بعث، فيقول نعم، فيفتح له. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء كان من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى. فافتتح الله عز وجل السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأول الأمر أيضا مما يعني يثير التساؤل، الإسراء عباد الله معناه لغة السير ليلا، هذا معنى الإسراء. يعني لو كلمت رجلا عربيا فقلت له لقد أسري بي، يعلم أن هذا السير كان ليلا، لا يحتاج إلى أن تقول أسري بي ليلا، لأن لفظ الإسراء يعني عند العرب السير ليلا. فإذا بالله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فكأن الإشارة إلى الليل والله أعلم والتصريح بالليل هنا، لأن الليل هو موعد تنزل الرحمات على أهل الإيمان، فصرح الله عز وجل بلفظ الليل ليشير إلى هذا المعنى. يعني أنت، نحن بعد قليل نتكلم أن ذكر بني إسرائيل لأن المعركة بين أهل الإيمان وأهل ويهود ستكون في هذه البقعة، فإذا أردت النصرة وإذا أردت تنزل الرحمات من الله عز وجل وإذا أردت رفع البلاء عن إخوانك هناك فعليك بالليل، فهو موطن تنزل الرحمات وهو موطن إجابة الدعوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ثم إذا بالله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فآثر النظم الشريف لفظ العبودية، يعني لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، أسرى برسوله، أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وذلك لمعنيين. المعنى الأول ما ذكره كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في أشرف المقامات بوصف العبودية، لأن وصف العبودية هو أشرف الأوصاف، فناسب أن يذكره ربه سبحانه وتعالى بأشرف الأوصاف في أشرف المقامات، فمن ذلك ذلك المقام الذي معنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى غير ذلك من المقامات، وقد ذكرنا طرفا من ذلك هنا من قبل. والمعنى الثاني أن في تلك الأحوال ربما يصيب قلب العبد نوع عجب أو نوع رؤية نفس، فناسب أن يذكر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية تربية له. يعني أنت وإن أسري بك وعرج بك فأنت عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان نائما عند البيت الحرام أو كان نائما في بيت أم هانئ، ثم أتاه جبريل عليه السلام ومعه دابة هي دون البغل وفوق الحمار، يعني حجمها حجم طبيعي، دابة بيضاء وتسمى البراق، وهي دابة الأنبياء، يعني البراق كان يركبه الأنبياء، لكن تلك الدابة دابة عجيبة على صغر حجمها تضع حافرها نهاية طرفها، يعني لو أن هذه الدابة مثلا نهاية ما تبصره 10 كيلو مثلا، من سرعتها تضع حافرها عند نهاية طرفها، فهي دابة عجيبة. ونفرت إذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبها أول الأمر، فخاطبها جبريل وقال تنفرين من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما ركبك خير منه ولا أفضل عند الله منه، وكما قال عليه السلام، فاستكانت له صلى الله عليه وسلم فركبها، ثم أتى بيت المقدس وكان ما كان من ربطه لتلك الدابة في الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ودخل فإذا أشرف اجتماع عرفته البشرية منذ آدم إلى قيام الساعة. لو قلت لكم الآن في مصر في قاعة المؤتمرات يجتمع رؤساء الدول كلها، كل رؤساء دول العالم، كيف يكون هذا الحدث في قلوب الناس؟ أشرف اجتماع عرفته البشرية منذ آدم إلى قيام الساعة، هو ذلك الاجتماع الذي كان في حادثة الإسراء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس وقتها مسجد الأقصى كان في يد الرومان وكان مغلقا، لأن بيت المقدس تعظمه يهود، فلما استولى عليه الرومان أغلقوه، فكان من المتصور أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يجد المسجد فارغا، فإذا بالمسجد مكتظ. من هؤلاء؟ يسأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنبياء. فأعظم به من اجتماع، اجتمع كل الأنبياء. فما كان فعلهم وما كانت مباحثاتهم؟ لم يتباحثوا ولم يتداولوا شيئا ولم يتجاذبوا طرف الحديث. تدرون ماذا فعلوا؟ صلوا. عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة يظهر في الإسراء قبل أن يظهر لنا في المعراج. تلك الصلاة التي ضيعها أكثر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعوا حقيقتها. يعني معظم المسلمين للأسف لا يواظبون على الصلاة أصلا، وكثير منهم لا يصلي بالكلية، ضيعوها حقيقة، أو ضيعوا روح الصلاة، ضيعوا الخشوع في الصلاة. انظروا عباد الله عظم قدر الصلاة. لما حدث هذا الاجتماع المهيب ما اجتمعوا إلا على الصلاة. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولنا هنا وقفة. لماذا كانت رحلة الإسراء أصلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سيرى هؤلاء الأنبياء بعد في المعراج، أو سيرى منهم في المعراج، بل وسيكلم بعضهم ويكلمونه. فلماذا يجتمع بهم أولا في البيت المقدس؟ يبقى إذن لماذا اجتمع بهم صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما، ولماذا في بيت المقدس؟ يعني البيت الحرام أعظم قدرا عند الله وأشرف، فلماذا لم يكن هذا الاجتماع في أشرف البقاع في البيت الحرام؟ لماذا في بيت المقدس؟ سؤالان. أما السؤال الأول لماذا اجتمع بهم فصلى بهم إماما؟ فلعل المعنى والله أعلم هو استلام النبي صلى الله عليه وسلم لراية قيادة العالم. تعلمون أن تلك البقعة المباركة هي مهبط الوحي أصلا، يعني الأنبياء نزلوا أو بعث معظم الأنبياء في هذه البقعة، في تلك البقعة المباركة، وبيت المقدس هو مهبط الوحي. فكأن الذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وأن يصلي بالأنبياء إماما أنه يستلم راية قيادة العالم، فلا يحل لأحد من أتباع أي نبي كان أن يسمع بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يكفر به أو أن يؤخر الإيمان به. هو القائد وهو الإمام صلى الله عليه وسلم. ولماذا في بيت المقدس؟ قلنا لكم سببا لذلك، وهو أن هذا هو مهبط الوحي لسائر الأنبياء. وسمى سبب ثان وهو الذي من أجله سقنا هذا الحديث أصلا في هذه الخطبة. تلك البقعة المباركة يعلم الله عز وجل أنها ستكون محلا لأحداث جسام، وأن ثمة معارك ستدور في هذه البقعة المباركة بين أهل الإيمان وبين يهود. ولذلك بعد هذه الآية مباشرة يذكر الله عز وجل طرفا من ذلك، وأوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. الأرض هنا هي أرض الشام، تلك الأرض. لتفسدن في الأرض، تلك الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا. فذكر الله إلى آخر الآيات، فذكر الله عز وجل طرفا مما سيكون بين أهل الحق أهل الإيمان وبين يهود في تلك البقعة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم حتى لا يأتي بنو إسرائيل بعد سنوات وسنوات ليقولوا نحن أحق بالبقعة منكم، بل نبينا صلى بها إماما صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بها. ونحن أولى بها لأننا أولى بالله عز وجل، ونحن أولى بالله عز وجل لأننا نوحده ونعبده ولا نعبد غيره، ونؤمن بكل هؤلاء الأنبياء الذين صلوا في بيت المقدس. فتلك البقعة نحن أولى بها. وكم بذلت من دماء في سبيل تحريرها، وكم ستبذل من دماء، وهي والله شرف لنا لا نتحسر على دماء أهريقت في تلك البقعة المباركة. قدر الله وما شاء فعل، قدره أن يعلو أناس بجهادهم هناك. فصلى بهم النبي إماما في بيت المقدس، وكان من الممكن أن تكون الصلاة في البيت الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم يختم الله عز وجل الآية المباركة باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، إنه هو السميع البصير، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه سميع يسمع شكواك، ويسمع دعاءك، ويسمع ابتهالك، ويسمع تضرعك، بصيرا، وهو بصير سبحانه وتعالى بأحوالك، يرى ما وقع عليك من ظلم الظالمين وبطش الباطشين ورفض الناس لك. إنه هو السميع البصير. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم بدأ أغرب رحلة في تاريخ البشرية، رحلة وجهتها لم يصل إليها من المخلوقات فيما نعلم إلا شخص واحد، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى جبريل فارقه. رحلة عجيبة، رحلة إذا سمعنا تفاصيلها مهيبة مرعبة، وحسبنا أن نشير إشارات خاطفة. أما الإشارة الأولى أنه في السماء الأولى لما استفتح ففتح، وجد آدم عليه السلام جالسا، فسلم عليه آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فكان آدم ينظر عن يمينه فيضحك، وينظر عن شماله فيبكي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن فعل آدم، فأخبره جبريل أنه إذا نظر عن يمينه رأى ذريته من أهل الجنة فيضحك، فإذا التفت إلى شماله رأى ذريته من أهل النار فيبكي. هذه رحمة أبيكم بكم، فكونوا رحماء بأنفسكم، اعملوا أعمالا تحجبكم عن النار. ومر بالثانية والثالثة حتى وصل إلى السماء السادسة، فإذا فيها نبي الله موسى، فسلم على موسى. فلما أراد أن يجاوز السماء السادسة إلى السماء السابعة بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما يأتي بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. انظروا رحمة الأنبياء بأممهم، وإن شئت فقل رحمة الدعاء. كذلك ينبغي أن نكون رحماء بتلك الأمة، أن نكون رحماء بكل الناس، نريد الخير للناس. فبكى موسى، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى السماء السابعة، فوجد فيها شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى بيت، فإذا هو إبراهيم عليه السلام، وإذا البيت هو البيت المعمور حذاء البيت الحرام، حتى إذا سقط سقط عليه وهو مسند ظهره على هذا البيت المعمور. ودار بينهما ذلك الحوار، أن قال إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، فعليك السلام أبا الأنبياء، وأخبرهم أن الجنة حلوة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه رسالة أبي الأنبياء لكم، فاحرصوا على تلك الدعوات المباركات، على تلك الأذكار، فهي غراس الجنة. وهذا البيت المعمور أمره عجيب. أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك، إلى يوم القيامة لا يأتي عليهم الدور مرة أخرى ليدخلوه من كثرة عدد الملائكة. فتخيلوا، منذ أن خلق الله، لا أقول خلق الله آدم، بل منذ الخليقة، بداية الخلق أصلا، يدخل كل يوم 70,000 ملك البيت المعمور لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم كانت سدرة المنتهى، وهي عجب من العجب. سدرة المنتهى شجرة عظيمة، جذرها في السماء السادسة وتمتد إلى السماء السابعة. تدرون بين كل سماء وسماء كم؟ 500 عام. تدرون سمك كل سماء كم؟ 500 عام. يعني السماء السادسة سمكها 500 عام. فإذا أردت أن تذهب، جاوزتها وأردت أن تذهب إلى السماء السابعة، 500 عام أخرى. كيف هو حجم تلك الشجرة سدرة المنتهى؟ عجيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمرها كقلال هجر. قلال هجر القلة تسع تقريبا 100 لتر من الماء، 100 لتر ماء، وأوراقها كآذان الفيلة، يعني ضخامة وكبرا، شجرة عظيمة. وسدرة المنتهى ما تحتها شيء وما فوقها شيء آخر، حتى أن الملائكة الذين هم فوق سدرة المنتهى لا يجاوزونها إلى أسفل، والملائكة الذين هم تحت سدرة المنتهى لا يجاوزونها إلى أعلى، يبلغ هؤلاء أولئك وأولئك هؤلاء. من فوق لا ينزل، ومن تحت لا يصعد. سدرة المنتهى عجيبة. وفي ألفاظ النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شأنها أنه رآها 2 أو 3 على خلاف بين أهل العلم. فمما ذكر من شأنها أنه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، لا يستطيع وصف بهاءها وجمالها. يعني لو جلست إلى أحد الشعراء الآن وقال لك هذه الكلمة، يقول: أنا لا أستطيع أن أصف جمال شيء، كيف يكون جمال هذا الشيء؟ فكيف إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعجب من ذلك أنه في مرة رآها وقد كسيت بألوان قال: لا أعرفها. لا أعرفها، يعني ألوان ليست في الدنيا. أنت الآن تظن أننا نعرف كل الألوان، ثم ألوان لا نعرفها أصلا، لم نرها من قبل. كسيت شجرة أو سدرة المنتهى بألوان لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، بل في رحلة المعراج ورحلة الإسراء كان صلى الله عليه وسلم يقرب الأمثلة للناس. يعني مثلا لما قال عن البراق هو دون البغل وفوق الحمار ليقرب الصورة. لو كانت هذه الألوان قريبة لألوان نعرفها ربما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ألوان لا أعرفها لكنها تشبه الأحمر تشبه الأخضر، فكأن تلك الألوان أصلا لا تشبه ألوان الدنيا، هو لا يعرفها صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع تقريبها للناس. حتى أنه قرب صورة الثمار وصورة أوراق الشجرة، فثمارها كقلال هجر وأوراقها كأذان الفيلة، هو لا يستطيع أن يقرب تلك الألوان. فيال بهاءها ويال جمالها. والوقفة الأخيرة التي نريد أن نقف معها وهي عود على بدء تعظيم قدر الصلاة. عباد الله، تلك الصلوات التي نفرط فيها والتي لا نعطيها حقها فرضت على نبيكم مباشرة من قبل الله بلا واسطة، يعني كل الفرائض نزل بها جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. أبى الله عز وجل أن يفرض إلا أن يفرض الصلاة مباشرة، فيعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، ولا نعرف حوارا دار بينه وبين الله عز وجل إلا فرض الصلاة. فرض عليه الصلاة 50 أول الأمر، كانت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل إلى موسى سأله فأخبره، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى الله فنزل بها إلى 40 30 إلى أن وصلت إلى 5، وقال الله عز وجل أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 55 في الأجر. فتلك الصلاة أمرها خطير في دين الإسلام، فبين العبد وبين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الصحابي ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، قال من أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في بيوت الله. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع الحركة لا يستطيع المشي، فيحمله اثنان ليه؟ ليقف في الصف ليصلي صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم طهر البيت، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم أذن لنا بصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعلي رايتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.